وطارت وبينه كان عليك اه يا نور امشي ساهي اه يا اه يا نور امشي ساهي تاريخ الحب جالك طير لك عقل بالك تاريخ الحب جالك طير لك عقل بالك تاريخ الحب جالك طير لك عقل بالك اه يا نور امشي ساهي يا ليل يا عين وياني من حب الأولاني بيخلي الحب ويخلي الأغ أغاني يا ليل يا عين وياني من حب الأولاني يا ليل يا عين وياني من حب الأولاني بيخلي الحب ويخلي الأغ أغاني شوفي لما الحب جالك طير لك عقل بالك شوفي لما الحب جالك طير لك عقل بالك شوفي لما الحب جالك طير لك عقل بالك اه يا نور امشي ساهي عصافير الحب قالت صور قلبك كسبادابت عصافير الحب قالت صور قلبك كسبادابت من أول نسمة فاتت وقالت من أول نسمة فاتت وقالت ده يدوب الحب جالك طير لك عقل بالك ده يدوب الحب عقل بالك ده يدوب الحب جالك طير لك عقل بالك اه يا نور امشي ساهي فعليك الحب باين الوان زي الجنايل فعليك الحب باين الوان زي الجنايل قلبك عمال بيضحك ويسمع في المداين فعليك الحب باين الوان زي الجنايل فعليك الحب باين الوان زي الجنايل قلبك عمال بيضحك ويسمع في المداين كده لما الحب جالك طير لك عقل بالك كده لما الحب جالك طير لك عقل بالك كده لما الحب جالك طير لك عقل بالك اه يا نور امشي ساهي عصافير الحب مالت وقالت لي كلام وطارت وباين انه كان عليكي اه يا نور امشي ساهي اه يا نور امشي ساهي عصافير الحب مالت وقالت لي كلام وطارت وباين انه كان عليكي اه يا نور امشي ساهي اه يا نور امشي ساهي عصافير الحب مالت وقالت لي كلام وطارت وباين انه عليك.